إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى لتعلموا أن الله سابقا تكلمنا عليها بالأمس، وأنها دلت على إثبات صفتين لله عز وجل. الصفة الأولى هي صفة الحكمة، والصفة الثانية صفة العلم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده، أما بعد. شيخ الإسلام رحمه الله بدأ الآن بذكر الأدلة على إثبات صفات الله عز وجل. وفي الآيتين السابقتين في قوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هاتين الآيتين إثبات قدرة الله جل وعلا وقوته. فالله جل وعلا هو القوي المقتدر، وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، والقدرة والقوة معناهما هنا متقارب. فصفة القدرة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. فجميع الأيام مقادة لله عز وجل، تابعة لمشيئته وإرادته، لا يفرده شيء، وهو على كل شيء قدير. وصفة القوة أيضا ثابتة لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها، كما يليق بجلال الله عز وجل، فهي قوة لا يعتريها بعض، وقدرة أيضا لا يعتريها نقص. قال ابن القيم في النورية وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. يعني إذا أراد شيئا لا يمتنع منه أحد، ولو كان الذي يريد أن يفسد فيه قدرته لو كان من أقوى السلاطين. انظر إلى فرعون لما أراد الله جل وعلا أن ينتقم منه، مع أنه من أعظم من أشد السلاطين في ذلك الزمان، ما قام أمام قدرة الله جل وعلا. وهو القوي له القوى جمعا، تعالى رب للأكوان والأزمان. وهو القدير لكل شيء، فهو مقدور له طوعا بلا عافية. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا في هذا إثبات أن الله عز وجل هو الرزاق، وأنه هو المتين. أما الرزاق فإن الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق الخلائق، يرزق الطيور في أوكارها، والأجنة في أركان أمهاتها، والأسماك في بحارها، ولا ينشغل عن أحد جل وعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأما المتين فمعنى الشديد القوي. قال البيهقي: هو القوي التام القدرة، هو القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عدل في حال من الأحوال. ففي هذه الآية إثبات أن الله عز وجل هو الرزاق، فما بالعبادة رزق إلا من الله، وهذا يدخل فيها الرزق الحسي والرزق المعنوي. أما الرزق الحسي مثل رزقهم الأولاد والصحة والمال والطعام ونحو من ذلك، هذا رزق من الله، وهذا عام يشمل المسلم والكافر. وأما الرزق المعنوي فالله عز وجل هو الذي يرزقهم، والمقصود به الهداية والإيمان والتوحيد والعلم والخير، وهذا رزق القلوب وذاك رزق الأبدان. فالمسلم كمل عليه الرزقان، والكافر أعطي رزقا دون آخر كله من الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الرزاق من أعماله، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على لعبده ورسوله، وهو رزق الإيمان، نوعان أيضا جار معروفان: رزق القلوب، رزق القلوب بالعلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه، والفضل للمنان، والثاني سوق الكوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بميزان. يعني لو زاد ضغط الدم مع أن الدم رزق هلك الإنسان، ولو نقص لسلك الإنسان، من الذي يزرعه في الفوق؟ الخلق أصلا ما يستطيعون، لكن هذا من الله، فعلى هذا فضل. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون السمع والبصر لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا له سمع يسمع، وله بصر يبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته، فنثبتها على حقيقتها، لكن نقول هي على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولذلك قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، فنفى ان يوجد له مثيل، ثم قال: وهو السميع البصير، فله سمع يسمع به اصواته. إن الله سميع سميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبحان الذي وزع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادله التي ظهر منها زوجها، وإنه ليخفى علي أسفأ كلامها وهي في الدار. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. فهذا إثبات السمع لله عز وجل، فالله جل وعلا يسمع ويبصر، لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، ولا يشغله شأن من شأن جل ومن شأن جل وعلا، و يسمع ما خفي وما دق وما أخفي، لا يخفى عليه شيء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل قول منه سمع حاضر. فالسمع فالسر والإعلان هما والسمع منه واسع الأبواب لا يخفى عليه بعيد هذا الجانب، ويرى لأن هنا إثبات البصر، ويرى مجاري الكون في أعضائها، ويرى عروق بلاوها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. هذا كل إثبات هذا الأمر. ولذلك يا إخواني حينما يدرك الإنسان الأسماء والصفات لا بد أن يعرف أمور. أمر الأول إثبات الاسم والصفة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله العظيم، والإيمان بما دلت عليه. الأمر الثاني أن ينزه الله عز وجل عن التحريف التعطيل والتكييف والتشبيه. الأمر الثالث أن يتعبد بالله بما دلت عليه، حينما تؤمن أن الله يسمع ويرى تستحي من الله أن يكون أهون الناظرين إليك، فتراقب الله جل وعلا فتحي في قلبك المراقبة حينما تقرأ قول الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعلو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أخاف من الله. وأيضا تستشعر معية الله لك حينما تتعبد لله، فحينما تقرأ تعلم أن الله يسمعك ويراك، حينما تدعوك الناس إلى معصية فاعلم أن الله يسمعك ويراك، حينما تركع كفيك داعية لله عز وجل توقن أن الله عز وجل يسمعك ويراك. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهي أنت. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت من حديث أبي هريرة: إن لله 99 مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها أولا إثبات معرفته وإثبات ما دلت عليه والتعبد لله عز وجل بها. فحينما تعلم أن الله هو الرزاق فقم الإنسان من تتوكل في رزقك على من؟ على الله. توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازق. قد ثبت عند الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أن قال: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، فقال: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا هو التشبيه. النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشبها، ولكنها مبالغة في إثبات أننا بصفات حقيقية. وفي هذا رد على من ضل في مسألة السمع والبصر، فقد ضل في مسألة السمع والبصر طوائف من أهل البدع، فقالوا إن إثبات إن السمع والبصر المقصود به العلم، وهذا خطأ وضلال. ونقول: العلم بالكلام وبالفعل هذا أثر من آثار سمع الله جل وعلا وبصره، ولكن نثبت السمع والبصر لله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس تشبيها. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث قال: ولا ريب أن مقصوده صلى الله عليه وسلم تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق للمخلوق، فلو كان السمع والبصر هو العلم لم يصح ذلك، يعني لم يصح وصف إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذنه وعينه. وبهذا يتبين خطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم، فعلى العبد إثبات ذلك، وأن فعلى العبد إثبات ذلك. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الشيخ رحمه الله ذكر في هذه الآيات الثلاث إثبات إرادة الله جل وعلا ومشيئته، فقال في الآية الأولى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ففيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل. والآية الأخرى في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ففي هذا إثبات المشيئة والإرادة. ومنه قوله فمن يرد الله أن يهديهم يشرح صدره في الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي هذه الآيات الثلاث إثبات صفة الإرادة لله والمشيئة لله عز وجل وهي ثابتة لله عز وجل، فالله جل وعلا ما شاء ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، والله جل وعلا له المشيئة وإرادة الله عز وجل ومشيئته نافذة على مشيئة المخلوق لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، وهذا يبطل قول المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله جل وعلا تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، يقولون إن الله جل وعلا شاء الطاعة فلم يشأ المعصية، ونقول الله جل وعلا شاء كل شيء شاء كل شيء، فلا يكون في الكون إلا ما أراد. ومن يريد أن يضله هنا أثبت أن ضلال من ضل بإرادة الله عز وجل يجعل صدره ضيقا حرجا، فما صلح وآمن من بشر إلا بإرادة الله، وما كفر من بشر إلا بإرادة الله، فالخلق كله تحت تدبيره وإرادته ومشيئته، ولا يمكن أن يكون في الوجود شيء لا يريده الله، لكن لا بد أن تعلم أمور إرادة ومشيئة. الأمر الأول أن إرادة الله نوعان، النوع الأول إرادة كونية والمقصود بها القضاء الكون والمشيئة الشاملة لجميع الحوادث، فهذه إرادة كونية وهي التقدير الكون، وهذه يدخل فيها كل ما يكون في الوجود، كل ما يكون في الوجود من إيمان وكفر، فالله جل وعلا قدره أراد، أراده كونا لا شرعا، ويدخل في ذلك ما يكون من أرزاق من غنى وطرف ومرض وصحة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل. وهذه الإرادة الكونية هي المقصود بها التقدير، فهي المقارنة بالقضاء والقدر، فالله أراد قدرا أن ينقسم الناس إلى مسلمين وكفار، أراد كونا أن يمرض فلان ويشكله، أراد كونا أن يغنى فلان ويفتقر فلان، وكل هذا لحكمة بالغة تعجز القلوب عن الإحاطة بها لكن يعلمون شيئا. النوع الثاني الإرادة الشرعية الدينية، وهذه تتضمن محبة الله جل وعلا ورضاه لما أراد، وهذه لا تتعلق إلا بالطاعات، وهذا مثل قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومثل قوله يريد الله ليبين لهم ويهديكم سبل سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، فهذه إرادة شرعية. قد يقول قائل ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ من الفروق؟ من يذكر بعض الفروق؟ نعم. الإرادة الكونية يكون فيها ما لا يرضى الله من كفر أو شرك، والإرادة الشرعية تكون ما من يحب الله ويرضى. أن الفصل الأول أن الإرادة الكونية قد يكون فيه ما لا يحبه الله لذاته، لكن لما يترتب عليه تترتب عليه محبوبات الله عز وجل، فالله عز وجل لا يرضى لعباده، لكن قدر أن يكون الخلق منهم كافر منه. لكن الكفر لا يرضى جل وعلا ولا يحبه ولا يرضى لعباده، لكن يترتب على انقسام الناس مسلمين وكفار خيرات كثيرة سيأتي فيهم إن شاء الله. فالتقدير هنا لحكمة. أما الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه الله. أراد الله عز وجل من الناس أن يأمروا ويطيعوا الأنبياء على شرع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن تنفذ، لا بد أن تقع. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد ما تقع. فهذا أخرى قد يكون قائل كيف يبغض الله عز وجل المعاصي والكفر ومع ذلك يقدره؟ طبعا هنا كنا التقدير الكوني لا التقدير الشرعي. فالله جل وعلا أراد شرعا للناس أن يطيعوا، لكن كونا لحكمة بالغة قسم الناس إلى مسلمين أولا. مثل هذا الجواب السؤال هذا لا بد للإنسان أن يقف أمامه ويراعي هذا الأمر. الأمر الأول أن المسلم يجب عليه أن يكون في قلبه من التعظيم والإجلال لله عز وجل والإيمان أن الله جل وعلا حكيم في كل شرع وفي كل تقدير، فلا يقع في قلبه شيء من الشك في هذا، وأن قسمة الناس إلى مسلمين وكفار حكمة بالغة. الله جل وعلا هدى من شاء فضلا منه ورحمة، وأضل من شاء حكمة منه وعدلا. ثانيا أن الخلق خلق الله ومرده يتصرف كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثالث أن الله جل وعلا بين السبيل وأقام الحجة وبين طريق الحق وطريق الشر، فأقام الدلالة فلا يعاقب أحدا إلا بعد قيام الحجة. الأمر الرابع أن الله جل وعلا حينما قسم الناس إلى مسلمين وكفار ووقعت بعض السيئات من الناس بتقدير الله الكوني، كل هذا وإن كانت غير محبوبة لذاتها إلا أنه يترتب عليه محبوبات لا يمكن أن تستقبل إلا بها. فالتوبة وظهور أثر بسم الله عز وجل التواب لا يكون إلا إلى وجهه معاصي، فيترتب على المعصية من التوبة والندم والإقبال على الله عز وجل وتوبة الله على التائبين ما هو محبوب إلى الله عز وجل. انقسام الناس إلى مسلمين وكفار ترتب عليه محبوبات إلى الله عز وجل، فكان الناس الرسل والأنبياء وشرعت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وهذه لم تكن لتكن لولا انقسام الناس إلى مسلمين وكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرون لهم. ولذلك قال الشيخ حسن حول هذا قال عن الله عز وجل في مسألة الإرادة قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. الله إليك. قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله تعالى وهو الغفور الودود. هذه الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله السلام عليها في رواية. الفائدة الأولى، المؤلف رحمه الله ساق هذه الآيات لإثبات صفة المحبة لله عز وجل، المحبة لله من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة لله جل وعلا وأنها صفة وصفات على حقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته. فيثبتون أن الله يحب عباده المتقين والمحسنين والتوابين والمقسطين. وهذا جاء الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة أن الله يحب ويحب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك من القرآن. وأما الأدلة من السنة، وأما الأدلة من السنة فإنها كثيرة، لكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قوله حتى أحبه هذا أيضا إثبات المحبة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأثبت المحبة من الطرفين. فأهل السنة والجماعة يثبتونها على ما يليق بجلال الله وعظمته، محبة المخلوق للمخلوق هذه على ما يليق على ما يتصف بالمخلوق، محبة الخالق جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته، فلا تحقر ولا تعظم ولا تكذب ولا تمثل. الفائدة الثانية، المخالفون للسلف في المحبة طائفتان من الجملة. الطائفة الأولى طائفة أنكروا صفة المحبة وقالوا لا نثبتها، قالوا لا نثبتها، وزعموا أن إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا هو مذهب الجهمية. فأنكروا أن يكون الله جل وعلا ليس المؤمنين أو اتخذ إبراهيم خليلا. والطائفة الثانية طائفة الحضرمون وهم الأشاعرة، حيث قالوا إن المحبة هي إرادة الإيمان والإحسان ولم يثبتوا صفة المحبة، وهذا أيضا مذهب باطل لا دليل عليه، هو تحريف للنصوص عن ظاهرها. وأهل السنة والجماعة يقولون المحبة صفة حقيقية لله كما يليق بكلامه وعظمته. فائدة أخرى، أول من أنكر صفة المحبة هو شيخ الجهمية جعفر بن درهم، فأنكر هذه الصفة في أوائل المئة الثانية، وأنكر أن يكون الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر صفة الكلام وأن يكون الله عز وجل كلم موسى تكليما، وهذا مذهب باطل يتضمن إنكار الكتاب وإنكار القرآن. فأفتى العلماء بكفره وردته وقتله، فأخذوا خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمملكة و خطب الناس في تلك الروحة وقال: أيها الناس وحشوا تقدر الله وحياكم فإن المضحف بالجهد للجرم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح على أرض المنبر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولأن إذا وحى بجهد الخالق القدسي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الدامي كثر الضحية كل الراحل سنة لله ضربك من أهل القرآن. فهذا الأمر كان سنة من أجل هؤلاء. فإذا أخرى المسلم ينظر عليه إذا سمع أن الله عز وجل يحب فيلتقي عليه أن ينافس في نفسه الضفر في هذه المحبة كما قال بعض ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. كونك تحب الله عز وجل هذا أصل ما لك فضل في ذلك. الله عز وجل الذي أعطاك وأغناك ورزقك وحماك وحذرك وكل نعمة فتحها من الله، فإذا لم تحب الله عز وجل فأنت من كفر الفطرة، لكن من الشأن كيف تحب الله عز وجل. فيتلمس الإنسان الصفات التي أذن الله عز وجل على أهله وأخبر أنه يحبهم فيحرص على أن يصدقها. الله عز وجل يحب المؤمنين فتلتزم بهذا، يحب التوابين وهم وهي صفة مبالغة من التوبة تحرص أن تكون منهم، يحب المقتصدين العادلين فتحرص أن تكون منهم، يحب المتبعين للسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحب الذين يكثرون من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وهكذا بصفات عديده يعرف الانسان على الاتيان بها على الله عز وجل ان يحب ربنا وعنه. الله اليك. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه الآيات الشريفة ساق المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن من صفات الله عز وجل الرحمة فهو يرحم عباده، وهي صفة من صفات الله عز وجل نثبتها على حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تحديث ولا تأييد ولا تمثيل كما دلت عليه الأدلة. فائدة أخرى: اعلم ان رحمه الله عز وجل نوعان، رحمه عامه يختلف فيها البر والفاجر والمسلم والكافر، فما يصل للخلق ما يصل للكافر من ذنب وما يرفع عنه من مرض هذا رحمه من الله عز وجل. ورحمه خاصه بأهل الايمان وايضا هم يتفاوتون فيها، وهي الرحمه التي لاجلها أو بسببها هداهم الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والرحمة التي بسببها غفر الله ذنوب التائبين ورحم النادمين فهذه رحمة خاصة بأهل الإيمان. فمن صفات الله عز وجل الرحمة، وهذه الإنسان أيضا يتعبد لله عز وجل بها. فإذا أخرى قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال أهل السنة إن العبد لا يستوجب على الله بسعيه لا نجاة ولا فلاح، لأن ربنا هو عبد، والله جل وعلا أنعم عليه النعم. لو أن العبد عمل ما عمل من الطاعات فإنه لن يؤدي شكرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم انه لن يدخل الجنه احد منكم عملا. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انت الا ان يتمنى لله عز وجل. فالعبد لا يستوجب على الله عز وجل نجاحا ولا فلاحا ولا يدخل احد الجنه الا بفضل الله ورحمته. لكن هذا الحق وهو دخول الجنه امر لم يوجد على الله عز وجل الا ان الله عز وجل اوجبه على ذلك تفضلا منه ورحمه، حينما قد كتب ربكم على نفسه الرحمه. فكون المطيع استحق الجزاء هذا فضل من الله عز وجل، وكون المؤمن يدخل الجنه هذا فضل من الله عز وجل. من الذي يدخل الجنه؟ الله عز وجل. ولو شئنا اعظمنا. من الذي اعاد الارصاد؟ الله عز وجل. ولو شاء لاعجزك وابعدك. من الذي ثبتك؟ الله عز وجل. ولو شاء لاضلك. ولذلك المسلم لا يدل على الله عز وجل بعمله، ولا يدل على الله عز وجل بعمله، ولا يعجز بعمله، بل يعتقد ان مثل هذه الاشياء توفيق من الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمه. العبد إذا فقه هذا الأمر أكبر يتهم نفسه دائما ويعلم أنه مقصر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما قيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا من فعل وقد فهم وكذا وكذا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، ما أنا شيء ولا مني شيء ولا في شيء، أنا المكذب وابن المكذب وهكذا كان أبي وجدي. ثم ذكر أبياتنا، قال: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة، والخير هي مثلا من عنده يأتي، لو شاء الله لما هداك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول وهو يشكر: فلن يولي أعتابه لكن يضاعفه بلا كسبان. ما للعباد عليه حق واحد هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا أمر لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عرفه فبأجره أو نعمه فبفضله، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله إليك. قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية أثارت إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا لله عز وجل، وأن الله يرضى عن من يشاء، ورضاه كما يليق بجلاله وعظمته. وقد أنكر أهل الصفة طائفة من المبتدعة، وزعموا أن الرضا هو إرادة الإحسان، وهذا نفي للصفة، نفي للصفة، وفرق للقرآن عن ظاهره فهو تحريف. والصحيح أننا نثبت الرضا وأن الله يرضى، وقد دلت الأدلة على رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا إثبات لا فنثبتها على ما يليق بجلال الله. فعظمت فائدة أخرى قوله ورضوا عنه في هذه الآية، وصف المؤمنين بأنهم رضوا عن الله عز وجل، والمقصود أنهم اطمأن القلوب بالله، فرضوا به ربا، ورضوا بشرعه، ورضوا بقدره وقضائه. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله بآثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات لإثبات عدد من صفات الله عز وجل، فذكر قوله وغضب الله عليه ولعنه في هذا إثبات الغضب لله جل وعلا على ما يليق به لا بكان وعظمته. ما تخاف ولا تنفع، نقول انبتها الله عز وجل أعلم وأصدق قيلا من غيره. فحينما قال غضب عليهم نسبة صفة الغضب، لكن نقول على ما يليق بجلال الله وعظمته، فهي ليس كغضب المخلوق، ليس كمثله شيء، هو سمي بصير. وقوله اتبعوا ما اسخط الله في هذا الاثبات صفة السخط لله عز وجل، وان الله يسخط كما يليق بجلاله وعظمته. وايضا قوله ولكن كره الله بآثارهم، في هذا اثبات صفة الكفر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. صفات كمان لا صفات نقص لوجه الوجود. وقوله كبر مقتا عند الله في هذا اثبات المقت لله عز وجل. كل هذه الصفات الاربع الغرض والسخط والكرب والاسد والمقت كما قال الله عز وجل فلما هاتكونا انتقمنا منه، والكرب بها لله عز وجل كما اثبت الله لنا. لا نتجاوز القران والسنه، لكن نقول هي ثابتة بالله على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا كل ما ورد من صفاته وشواهد القرآن والسنة كثيرة في ذلك. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لهم ثلاثا ويكره لهم ثلاثا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرغب الله عبدا فعلم يمكنه أبغض فلانا نادى يمكنه أبغض أبغض فلانا فأصر قال إن أرغب، والقرآن فعل في ذلك. فائدة أخرى بالنسبة للغضب والسخط والمكر والكرم المثبت لله عز وجل يثبت على ما يليق به سبحانه ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الغضب على من يستحق الغضب صفة كمان لا صفة والكراهية لمن يستحق الكراهية صفة كمال لا صفة نقص. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقلت صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا بإثبات هذا الأمر وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها ويسخط بعض الأمور وينقصها، وأن أعمال العباد ترضي إثارة وتصفره أخرى كما في آيات المعاصي. ثالث الله هذه الصفات السابقة أنكرها طوائف من المبتدئة، وبعضهم أنكرها مطلقا وبعضهم حرفها، فالجهمية أنكروها مطلقا، وأما الأشاعرة فحرفوها فقالوا ان ارادوا نظرت الى القران جاء باثباتها، لكن قالوا ان الغضب المقصود به اراده الانتقام وكذلك الكرم، ولم يثبتوا احصى وهذا كله من التحريم الذي لا يجوز تجاه هذا المنصوص. احسن الله اليك. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات الأربع التي ذكرها المؤلف فيها إثبات صفة المزيد لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون المزيد وأن الله جل وعلا يزيد لفصل القضاء يوم القيامة، ومزيده على ما يليق بجلاله وعظمه نثبته، لكن كيفيته لا نعلم، كيفيته لا نعلم ونثبتها ونمس النصوص كما جاء. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، آيات الصفات يمرونها كما جاءت بلا كيف. من يقول كيفية المزيد كيف وكيف، وكيفية النزول كيف وكيف، وكيفية السرد كيف وكيف؟ لا، يقولون مرها كما جاءت على ظاهرها على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا يشرك مجيء المخلوق. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقالوا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا يثبت. ولذلك قال عثمان بن سعيد الدائري نقل اتفاق كلمة المسلمين على أن الله ينزل يوم القيامة لفصل القضاء ولم يشكوا في ذلك، وأن الاتيان المضاف إلى الله اتيان الله جل جلاله بنفسه، لكنه اتيان يليق بجلاله وعظمته، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأحسن الحديث أنه أكثر قيلا، فلا يمكن أن يأتي، فلا يمكن أن يؤخذ وقف الرب جل وعلا إلا منه سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر صفة المجيد انحرف فيها أقوام، فطائفة أنكروها وطائفة حرفوها. أما الجهمية فأنكروها وقالوا لا تثبتها، وأما الأشاعرة فإنهم حرفوها وقالوا إن المجيد المقصود به المجيد أمر الله، وهذا باطل، فإن أمر الله عز وجل مجيء ليس خاص فقط في يوم القيامة، فأمر الله عز وجل نازل وصاعد من يوم خلق الله عز وجل الخلق، ولكن المجيء هنا مجيء الله جل وعلا بذاته العلية على ما يليق بجلاله وعظمته. الله إليك. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأن الله سبحانه له وجه غالب في الجمال والجمال، كما قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات، والسبحات في اللغة هي قسمات الجمال، لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالله جل وعلا له وجه كما يليق بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الصفة نثبتها كما دل عليه الكتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال: اللهم إني، أو قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فمن أقوال السنة والجماعة إثباته كما يليق به سبحانه وتعالى. صفات الواردة لله عز وجل في القرآن والسنة كلها ذكرها الشيخ هنا، لكن نتكلم عنها في موضوع أوضح الصفات من صفات الله عز وجل كما يليق بجلال الله. فالله جل وعلا يضحك ويعجب، لكن كل هذا ليس كما هو في المخلوق، إنما كما يليق بالله. هل هناك صفات أخرى عن الله عز وجل ذاتية وفعلية غير صفات الكمال؟ كل الذي نتكلم نحن عنه الآن هو في وقت الرب جل وعلا حساب الله عز وجل. وفي آخر الرسالة سيتكلم فيه بعد ذلك على بعض الأصول عند أهل السنة والجماعة يأتي شرائط مختلفة في موضعه. أما بالنسبة للتقسيم الحساب إلى فعلية وذاتية فهذا التقسيم لم يكن معروفا عند الصحابة ولا عند المتقدمين أكثر، وإنما كانوا يثبتون صفات من غير أن يقسموها إلى ذاتية أو فعلية، وإنما يثبتون على ما يثبتها لله بعظمته ويمرون آيات الكتاب شمالها. لكن تكلم عليها بعض عظيمة السنة لم يحتاج إلى ذلك من باب التقسيم، وإلا فلا فرق قصة صفات الفعلية والذاتية لله عز وجل. فصفة العلم صفة ذاتية، صفة البصر صفة ذاتية، وأما صفة المجيء فهي صفة فعلية يجيء متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى.